السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا مسلمين أجمعين، قول في كتابه زاد المستقنع في كتاب الصيام في باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. بسم الله الرحمن الرحيم. يجب على المسلم أن يحتاط لعبادته، فإن كان في بداية الصوم يعني عند الإمساك في الصباح فعليه أن يتأكد ولا يستعجل إذا قام من نومه فيأكل ويشرب وهو لا يدري ما هو الوقت، هل هو ليلا أو نهار. لا سيما الآن ولله الحمد ليس هناك خفاء بالأوقات، الساعات والأحد متوفرة، ووسائل الإعلام كذلك متوفرة وهي تبين الأوقات، والأذان يصل والأحد في أي مكان، فما أظن أن هناك حجة لمن زعم أنه لا يدري عن الصباح. فلا ينبغي له أن يبادر فيأكل ويشرب بحجة أنه لا يدري، لكن الحكم إذا كان هناك إنسان فعلا ملتبس عليه الأمر، ظن أنه في الليل وأكل وشرب، لكن إن دام واستمر لم يعلم أنه أكل في النهار، فصيامه صحيح إن شاء الله بناء على الأصل أن الأصل ليل. أما إذا علم بأنه فعلا أكل في النهار فعليه القضاء ما دام تبين له خطأه وعرف أنه أكل في النهار، فعليه القضاء. كذلك عند الإفطار، لو أكل شاكا في غروب الشمس فإنه لا يجوز أن يفطر بمجرد الشك، لكن إن تبين أنه نهار فعليه القضاء، لأن الأصل بقاء النهار، والأصل لا يزول بالشك، فلا يزم اليقين إلا بيقين مثله. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحتاط ويتأكد من غروب الشمس، من أذان المغرب، من المعلوم أنه من السنة تأخير السحور وتعجيل الفطر، لكن مع الاحتياط اللازم. تأخير السحور يعني إلى أذان الفجر. نعم، لو أذن والكأس بيدك تكمل الشرب، لكن تعدو إلى الماء بعد أن أذن فلا، لا سيما إذا عرفت أن هذا المؤذن يؤذن على الصباح. فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رجلا أعمى رضي الله عنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. أما بلال رضي الله عنه فكان يؤذن في آخر الليل من أجل ينبه من أراد أن يصلي، من أراد أن يتسحر، يكون عنده خبر بأن الوقت قريب. فالمهم أن من أكل أو شرب ظانا شاكا بغروب الشمس فإنه لا عذر له، لأن الأصل بقاء الليل بقاء النهار، ولا ينبغي للإنسان أن يفطر حتى يتأكد من غروب الشمس. فإذا غربت الشمس فالأفضل التبكير بالإفطار، لكن مع التأكد. نعم، أعد الجملة. قال: ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه لين فبان نهارا. نعم، هذا استمر. قال: فصل: ومن جامع في نهار رمضان في قبل أو دبر فعليه القضاء والكفارة. جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. فجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام، فأتي صلى الله عليه وسلم بعرق، يعني زنبيل، فيه تمر يكفي ليطعم 60 مسكين، لكل مسكين نصف الصاع. فقال عليه الصلاة والسلام: خذه وكفر به، أطعمه، يعني يريد أن يكفر به عما ارتكب. فقال: يا رسول الله، على أفقر منا، والله ما بين لابتيها، يعني ما بين الحرتين، بيت أشد فقرا من أهل بيتي. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: خذه وأطعمه أهلك. فإذا من جامع في رمضان سواء حلالا أو حراما، نسأل الله العفو والعافية، قبلا كان أو دبرا، فإن عليه أولا التوبة إلى الله من هذا الذنب الذي اقترفه وارتكبه في انتهاك حرمة شهر رمضان. ثانيا عليه مع التوبة أن يقضي ذلك اليوم، وعليها أيضا كفارة كما سمعتم، عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. والإطعام من الطعام الذي عندك تأكل في بيتك: تمر، رز، بر. أما إذا لم يجد، يقول العلماء: من لم يجد سقطت عنه ولا يسقط من الكفارات غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أن هذا الرجل قال إنه ليس هناك أفقر من أهل بيتي وقد أعطاه التمر ليكفر به، قال: أطعمه أهلك، ولم يقل: هي باقية في ذمتك. فلذلك استدل العلماء بهذا الحديث على أنه إذا لم يجد تسقط عنه، والله أعلم. أما لو جامع مرة ثانية في نفس اليوم ولم يكفر فكفارة واحدة، أما لو كررها في يوم آخر فكفارة أخرى، لأن كل يوم عبادة مستقلة. نعم. قال: وإن جامع دون الفرج فأنزل، أو كانت المرأة معذورة، أو جامع من نوى الصوم في سفره أفطر ولا كفارة. يعني لو أنه داعب زوجته وأنزل فإنه يفسد صومه، ولكن عليه القضاء بدون كفارة. كذلك إذا كان مسافرا لأن له حق الإفطار فكذلك ليس عليه إلا القضاء. أما إذا كانت المرأة معذورة، إما بمرض ما تستطيع الصوم، أو أفطرت من أجل ولدها الصغير، يعني من أجل ترضعه، لو صامت لتضرر، أو أنها حامل، فهي مفطرة، فبالنسبة لها لا شيء عليها في هذه الحالة. أما هو فإنها عليه القضاء والكفارة. نعم. قال: وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الأولى اثنتان. نعم، يعني لو جامع في نفس اليوم ولم يكفر عن الأولى فكفارة واحدة، لكن لو جامع في يوم ثاني ولو أنه ما كفر الأولى فكفارة أخرى، لأن كل يوم عبادة مستقلة، فلا تتداخل الكفارات في هذه الحالة. وعلى كل حال هذه أمانة من أعظم الأمانات، وسر بين العبد وبين ربه، يجب على الإنسان أن يتقي الله وأن يراقبه وأن لا يتساهل بهذه العبادة العظيمة. ففي الليل كفاية لمن يريد أن يستمتع بما أباحه الله له من زوجته، أما أن يتساهل ويتلاعب في هذا الركن العظيم فإنه قد يعرض نفسه للمقت والغضب، لأن الإنسان الذي لا يبالي بارتكاب المحرمات وانتهاك الحرمات وتعدي الحدود فإنه معرض نفسه للعقوبة. ولذلك الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. لأن الصوم أمانة وسر بين العبد وبين ربه، عظم الله شأنه واختص به وجعل ثوابه لا حد له، فلذلك يجب على المسلم أن يراقب ربه وأن يجاهد نفسه وشيطانه وأن لا يتساهل بهذه العبادة. نعم. قال: وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. نعم، إذا لو جامع في نفس اليوم بعد أن كفر عن الأولى فكفارة ثانية، ما في شك. مثل لو جامع في يومين ففي كل يوم كفارة خاصة. نعم. قال: وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع. يعني إنسان قدم من السفر وكان مفطر ثم أمسك، أو جاء الخبر خبر رمضان متأخر وأمسك ثم جامع، فكذلك عليه الكفارة لأنه انتهك حرمة الشهر. نعم. قال: ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط. نعم، لأنه يوم فعل ليس له عذر، فتصبح دينا في ذمته إن قضاها بنفسه أو يقضى عنه. نعم. قال: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. يعني لو جامع في غير رمضان وهو صائم فليس عليه كفارة، وإنما عليه القضاء والتوبة إلى الله. الله عز وجل يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. الليل كافي، يقضي الإنسان حاجته، ولا ينبغي له أن يعرض عبادته وعمله للبطلان، وقد يعرض نفسه للعقوبة. علينا أن نؤدي الأمانة التي تمن عليها، فالصوم من أشد وأعظم الأمانات. نعم. قال: ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت. نعم. تقدم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء. يكره جمع ريقه فيبتلعه، يعني الإنسان عليه أن يحرص كل الحرص على إتقان صومه وإكماله، لأنه عبادة، والعبادة ينبغي للمسلم أن يحسن في عبادته. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والإحسان تعبد الله كأنك تراه. فالإحسان هو أن تحسن في عبادة الله كما تحسن إلى عباد الله. ومن ذلك أنه لا تتساهل في ارتكاب الأشياء التي قد تفسد صومك من حيث لا تشعر أو تشعر. فلا شك أن ابتلاع الريق ليس فيه شيء، لكن كونك تجمعه حتى تملأ فمك ثم تبتلعه، هذا فيه شيء من الكراهة، لأنه شبيه في الشرب، لكنه لا يفسد الصوم. لكن هذا العمل مكروه، والمكروه قد ينقص من ثواب العمل. فلماذا أرتكب شيئا مكروه من أجل شيء تافه لا يستحق أن يخدش عبادتي وأنا في غنى عنه؟ نعم. قال: ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه. نعم، سواء بلغم ولا غيره، إن وصل إلى فمه فالواجب لفظه، فإن ابتلعه متعمد فإنه يفسد به صومه، لأنه شيء ليس كالريق الذي لا يمكن أن يتخلص منه ولا يمكن أن يعيش بدونه. أما هذا فهي قذارة وصاخة، يجب أن الإنسان يتخلص منها ولا يتساهل. أما إن غلبه الأمر وذهبت فهذا لا يؤاخذ عليها إن شاء الله. نعم. قال: ويكره ذوق طعام بلا حاجة. يعني كونه يطبخ طعام يريد أن يعرف ملحه مثلا هل هو كافي أو قليل أو كثير بطرف لسانه، على أن لا يبتلع شيء وإنما يذوقه تذوقا ثم يبصقه، فهذا لا بأس به للحاجة. نعم. قال: ومضغ علك قوي. العلك مهما كان قوي أو لين لا ينبغي المسلم أبدا أن يمضاه وهو صائم، فهذا من أسباب فساد الصوم. ولا فرق بين كون اللبان قوي أو لين، إذا كنت صائم فإياك أن تحاول أي شيء قد يكون سبب في فساد صومك. نعم. قال: ويحرم ويكره ذوق طعام بلا حاجة ووضع علك قوي، وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. نعم، لأن إذا وصل إلى حلقك معناه أنه انتهى إلى المعدة، ما بقي، ما دام وصل إلى الحلق فإنه بطريقه إلى المعدة. فلذلك نقول ذوق الطعام بطرف اللسان على أن يحترز من أن يذهب أي شيء قليل أو كثير. وأما العلك فإنه لا ينبغي أبدا مضغه، لأن ذلك عرضة إلى فساد الصوم فيجب تركه. نعم. قال: ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. هذا من باب الأولى، إذا كان اللبان مما يتحلل يعني شيئا فشيء ينتهي ويتحلل، بمعنى أنه يذوب شيئا فشيء، فهذا قطعا يحرم، لأنه لا شك أنه سيفسد صومه. نعم. قال: وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. نعم، ليس كل إنسان يستطيع أن يمسك نفسه، فربما تكون القبلة سبب في ارتكاب ما هو أكبر، والواجب الإنسان يحترز ويحتاط وألا يقرب من الحدود. أما لو أن الإنسان يعرف يقينا أن نفسه لا تغلبه فلا بأس، ولكن من كما قالت عائشة رضي الله عنها: أيكم مثل النبي عليه الصلاة والسلام في شد إربه، يعني السيطرة على نفسه، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويخرج إلى الصلاة، يقبل وهو صائم، لأنه لا يمكن أن يتحرك له شيء، لأن الله قد أعطاه القوة والقدرة على مسك نفسه، فلا يحصل منه ما يفسد صومه أو يفسد صلاته. أما نحن فما أظن إلا القليل ربما، لكن من يضمن نفسه؟ نعم. قال: ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم، وسن لمن شتم قوله: إني صائم. نعم، جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. إذا كان الإنسان يغتاب الناس أو ينم أو يسب يسخط يلعن، فهذا مما يجرح الصوم وربما يفسده، فلذلك يجب على المسلم إذا كان صائم أن تصوم جوارحه، بمعنى يجتنب جميع الأشياء التي تفطره أو تفسد صومه من أي طريق كان. فالسباب والغيبة والنميمة محرم دائم، لكن على الصائم أشد، على الصائم أشد. فإن ابتليت بإنسان تسلط عليك بسب ونحو ذلك أشعره بالعبادة التي أنت فيها، قل إنني أمر صائم، يعني ما منعني أن أرد عليك وأجيبك على ما قلت إلا لأن صائم والصيام له حرمة، فأنا محترم ما أنا فيه، وفي هذا كفا لك أنت وتذكيرا له لعل الله أن يهديه فيمسك لسانه. نعم. قال: وسن لمن شتم قوله: إني صائم، وتأخير سحور، وتعجيل فطر على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فما. نعم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطرة وأخر السحور. يعني إذا تأكد إنسان من غروب الشمس فلا ينبغي له أن يؤخر الإفطار عمدا، فهذا مما يكره، بل المسارعة إلى الإفطار مع التأكد من غروب الشمس وأذان المغرب هذا هو السنة، هذا هو السنة. إذا ذهب الليل منها هنا، إذا ذهب النار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. وأما السحور فلأنه كل ما تأخر لكن إنه أمسك مع الفجر يكون هذا أقوى له على تحمل الصوم ومشاقة أثناء النهار، فلا يتسحر مبكر ثم يجوع في أول النهار فيتعب ويشق على نفسه. فعلينا أن نأخذ بالتيسير والرخصة ما دامت شرعية ثابتة، فديننا يسر ولله الحمد، يسر بحدود الشرع، ليس كل شيء تريد أن ترتكبه تفعله وتقول الدين يسر. الدين يسر طبق ما جاء في الكتاب والسنة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والسحور مشروع ومفضل، ويسمى الغداء المبارك، والله وملائكته يصلون على المتسحرين كما جاء في الحديث، وتسمى أكل السحر يسمى الغداء المبارك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فرق ما بين صومنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر فإنهم لا يتسحرون. أما الإفطار فكما علمنا التعجيل به مع تأكد غروب الشمس هذا هو السنة والمشروع. وأما بماذا نفطر على حسب المستطاع، فالمفضل إذا وجد الرطب، فإن لم يوجد فالتمر، فإن لم يوجد فعلى الماء فإنه طهور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. قال: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: إن الله يعطي هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو مضغة لبن أو شربة ماء، فضل الله واسع. المهم أن يكون عندك نية خير وعزم على ما يرضي الله. فإذا نحرص على تعجيل الإفطار إذا غربت الشمس، وعلى تأخير السحور إلى حد الأذان. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم. قال: وقول ما ورد. قول ما ورد يعني عند الصيام، عند الإفطار ينبغي لك أن تدعو، فقد جاء في الحديث أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، مع أن الصائم مستجابة دعوة في وقت صيامه لكن عند فطره أيضا. ومما ورد هو أن تقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت على الجرء إن شاء الله. وأما قوله: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، فكأني سمعت أنه حديث ضعيف فلا يعتمد عليه، لكن المهم أن تدعو بدعوة عند إفطارك تدعو المغفرة والرحمة، تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تسأل ربك العفو والعافية. يعني لا تأخذك العجلة في الأفطار وتنسى ما شرع لك، فإنه لا يأخذ منك وقت، وحتى لا تحرم من الأجر ما دام لك دعوة مستجابة فلا تضيع عليك. نعم. قال: ويستحب القضاء متتابعا. يعني إذا كان الإنسان عليه قضاء فعليه أن يقضيه ويبادر إلى ذلك، لأن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، فما دمت صحيحا معافى فبادر إلى القضاء. وكذلك المرأة التي غالبا يكون عليها قضاء فلا ينبغي التأخير مع القدرة والمماطلة بحجة طول السنة، طول السنة ما تضمنه، وهذا دين في ذمتك يجب أن تؤديه، لكن ما يجب التتابع. إن كنت قادر وترى في التتابع مصلحة أو رياضة أو ولك قوة على ذلك فهو أفضل من أجل الإسراع في أداء الأمانة وقضاء الدين. أما إذا كان يشق فعلى حسب استطاعتك، اتقوا الله ما استطعتم. يعني كونك تقضي الأيام التي عليك سردا هذا هو الأفضل، لكن إذا لم تستطع فصم على حسب استطاعتك. لا. قال: ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يعني لا يجوز أن تؤخر القضاء إلى رمضان الثاني، أقصى حد شعبان، لكن في هذه الأشهر وأنت قادر إياك أن تتأخر إذا كان عليك قضاء، أو تكون سبب في منع زوجتك من أداء ما عليها من القضاء، بل أعنها على ذلك. أعنها على قضى ما عليها، سواء أفطرت لنفاس أو للعادة الشهرية أو لأسباب أخرى شرعية، فالمهم أنك لا تمنعها من القضاء، لأن هذا دين وحق لله وفرض يجب أن يؤدى، فعليك أن تشجعه على ذلك وتتعاون على البر والتقوى. نعم. قال: وإن مات ولو بعد رمضان آخر وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر واستحب لوليه قضاؤه. نعم، هذا لو مات وهو مدين في أيام رمضان، أو عليه نذر صيام أو صلاة أو أي عمل قد نذره لله ووجب عليه، فإن المال إذا كان له تركة يقضى من ماله، يعني الديون المالية، لكن الديون البدنية كالحج والعمرة والاعتكاف هذا يقوم به من يتبرع من أوليائه، فإذا كان كثير يقتسمونه، وإذا كان قليل والتزم به واحد يجب أن يقوم به مع الإتقان والحرص على التمام وعدم التساهل فيما يخص الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. قال: يسن صيام أيام البيض والاثنين والخميس. سئل عليه الصلاة والسلام عن صيامه الاثنين والخميس وكان يصومهما صلى الله عليه وسلم، فقال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أما الثلاث البيض فلأنه يشرع للإنسان أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء في حديث أنه إن صام الثالث عشر والرابع عشر وخمس عشر فهو خير له، لأن هذه هي الأيام البيض. نعم. وستين من شوال كذلك مما يستحب صيامه نافلة ستا من شوال، لقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، لأن رمضان بمثابة عشرة أشهر حسب عشر أمثاله، وصيام الست صيام شهرين كذلك، فيجب على المسلم أن يبادر إلى أداء هذا الحق أو هذه الفريضة طيبة بها النفس نشيطا قويا راغبا، لا تستثقل ولا تتهاون بالقضاء، فإنك مطالب به، ولو لم تفعل ثم مت وهو عليك فإنك ستقضيه، لكن ما دمت قادر فعليك أن تبادر دون مماطلة. نعم. قال وست من شوال وشهر المحرم وأكده العاشر ثم التاسع. ست من شوال بعدها إيش؟ وشهر محرم. نعم. سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصيام بعد رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام أو أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم الذي تدعونه عاشورا، يعني يسمونه عاشور. فصيام هذا الشهر سواء كله أو معظمه، لكن الأفضل منه والذي ينبغي المسلم أن لا يتركه صيام العاشر، فإن صام الحادي عشر مع العاشر أو التاسع مع العاشر فهو أفضل، لقول عليه الصلاة والسلام لما بقيت لا قابل لأصومن التاسع مع العاشر، فلذلك ينبغي للمسلم أن يصوم ما استطاع من محرم، وأن لا يفرط في صيام اليوم العاشر، وأن يضيف إليه إما التاسع أو الحادي عشر. لا. قال وتسعين ذي الحجة وأكده يوم عرفة. يوم عرفة كذلك مما يستحب صيامه نفلا تسعة أيام من ذي الحجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل فيهن الصالح ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة، ومن جملة العمل الصوم. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله وأهله بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني قتل في سبيل الله. فالمسلم عليه أن ينتهز الفرص ويغتنم الأوقات ويحرص على أداء الواجبات ثم المستحبات، كما في الحديث القدسي الذي سمعتموه أكثر من مرة: ما تقرب إلي عبدي في أحب مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فاحرص على